الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك مبة النظر إلى وجهك يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. انصر اللهم من نصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ أعراضهم ودينهم وأموالهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في العراق، اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، واحفظ المسلمين في كل مكان، واحفظ اللهم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم في كل أرض يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، يا قوي يا متين، يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. اللهم احفظ هذه البلاد من كل شر وسوء ومكروه. اللهم من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء فامكر به يا أكرم الأكرمين. اللهم رد كيده في نحره، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد من ضل منهم، وأصلح من فسد منهم، وأصلح من فسد منهم، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقنا رحمة لا سقي عذاب، ولا بلاء ولا حزن ولا غرام. اللهم أرزق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أرزقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين وبتحكيم شرعك والعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام.